السلام عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا حلفت ألا تفعل شيئا ثم تبين أن حلفك خطأ، أو قلت والله لا أكلم فلانا، أو والله لا أعطي فلانا، أو ما شابه ذلك، ثم اكتشفت أن حلفك خطأ وأنه خلاف الأولى، فكفر عن يمينك وافعل ما حلفت على تركه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولا تتشدد في هذا.